الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها. فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال، كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة، ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف إنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل، لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك. فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة وقال الطبري ده مفتر مش فقيه، وقد أبرزت شيئا من جلالة الإمام الطبري في الجمعة الماضية، وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا والتبجيل، فمن يقرأ له يعلم قدره حقا وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وإسحاق بن راهويه وزي الأوزاعي وزي الثوري وزي داود بن علي، الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم. ده اللي خلى المذاهب دي تعيش، لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد. هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه، وده الكلام اللي أنا عايز أبينه للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون. هذه تفريعات فقهية طبيعية. يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده العديد من الفقهاء، يمكن الطبري لا، ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر. فقال: وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول إيه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنوب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضت صلاته. ده قول المزني. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك إيه من الأدلة على أن المرأة أم؟ حديث أم ورقة بنت نوف الذي رواه أبو داود وغيره، أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيته، فأذن لها، وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة. رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة، فبشرها أنها ستنال الشهادة بس في بيتها. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعه وكتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة. يعني ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معنى ده عندكم؟ قال لك كانت بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسواء، اهل بيتها فيهم رجالة وفيهم نسواء. ايه بقى طالما ما فيش استفصال، ما قالهاش تأمين النساء، ها؟ يبقى أهل بيتها رجال ونسوة. فإحنا بنرد على الكلام ده بنقول: أولا، كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الان بجوار المذاهب الاربعة في مذهب خامس، وهو مذهب ابو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللكاكيمي، مذهب اللكامي، هي كده بالعافية مذهب اللكاكيمي. وكان بيتكلم عن المفتي آنذاك يقول: مفتي الرخص ومكتسح العزائم. راجل ما فيش حاجة بتقف جنبه قدامه أبدا. والنهاردة بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رأيك في الباروكة؟ قالوا: الباروكة يجوز الصلاة بيها لأنها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجة، يجوز لا تصلي بالباروكة وبدلة الرأس وكل حاجة، مفيش أي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فاقبل وصية ناصح ولا تعدها قيد أنملة. عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأن العرباض كان واحد من دول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصانا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبعدين قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سيرى اختلافا كثيرا، ايه العاصم عشان اعرف طريق صح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سواء مجتمعين او منفردين. فلو افتى ابو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة، فان افتى عمر او عثمان او علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع، فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم. إذا احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن، كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء، فيش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث، لكن الحديث ضعيف خلاص، إذا لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال ولو صلت امرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. يبقى صلاة الرجال باطلة لأن عدم الإجزاء يعني البطلان، يبقى صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا تصح إمامة النساء مطلقا ولا لبنات جنسها لا في الفرض ولا في النفل، وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني، وأجازها الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهية المتبوعة. مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء، ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء، والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية، إن المرأة لا تكون إماما، لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا، إنما الجماعة عبيد النسوان، عايزين يطلعوا النسوان في كل حاجة. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، واليوم ده جاي يجري داخل جاري كل حاجة في صف المرأة، أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كله. الأم مرأة تطلع تشتغل والشباب عاط مش لاقي شغل، الشاب ده لما يروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر وهو اللي يجيب الشقة وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بينفق، أسيبه صايع قاعد على الأرصفة، ودي للمرأة اللي بتاخد الكوت عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. لو كنت شغال في الإذاعة كان معايا أربع نسوان في المكتب، فسبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما أخد لفت نظر وأعمل خلاف في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خلاف ليه؟ ما بعرفش أقعد في المكتب، بنزل أقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، اجي نايم اتاخد غياب. طب اقعد ازاي في وسط اربع نسوان كل واحده مسكالي فلايه ومرايه؟ ولما اجبرت في فتره من الفترات قبل ما يعني انتفض واغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع رأسي قط، اذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش اعرف ارفع رأسي، لما كنت ارفع رأسي كنت احس انها تتقطم مني بسبب انها مثبتها على وضع معين. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتح ورجل كنت ايام شغال في سنة النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده، فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغل لي في السنن، لا والله ما هذا يستقيم يدي يدي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش شغل، دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600 700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكلام ده ويسرقوا الحدوته دي. خلل ما بعده خلق، ولك عشان المرأة تاخد حقها، تاخد حقها من مين؟ ده المرأة اللي عملين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراث كاملة، ازاي تبقى نصف؟ ده الاسلام اكرمها وكرمها، الرجل بياخد الميراث عليه نفقة للمرأة والأولاد، المرأة بتاخد نص الميراث بتحطه في جيبها. مين أكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، إنما الراجل ما معهوش، لأن اللي بياخده عليه نفقات واجبة، إنما المرأة لها ذمتها الخاصة تحطه في جيبها، ما فيش حد يقولها بتعملوا إيه. تطلع المرأة الشغل، اول مفسدة انها ضيعت الشباب دول وهم عادتهم على الرصيف، تاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي، عشان يعودوا عليه. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا، ده هي بطالة ظاهرة. وبتيجي فتاوى كتيرة من المصالح الحكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح، والمدير بيقول لنا روح، فما فيش شغل. والتقرير اللي نشرته الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني آدم بيشتغل بني آدم واحد، و14 عواطلية. ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطالة مقنعة، فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعودوا يصرصروا ويتكلموا. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها في ايه؟ الا حديث بتتفرغ بقى، وجوزي اتغير وكانت معايا كويس، لا والله وانا كمان مراتي اتغيرت، ها؟ وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول، وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجك، ها؟ نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه اللي ما تقدرش تطلع. عندها عيال في الجامعة وعندها الكلام ده هو، ودرش تطلع، لان في حاجة اسمها الواجهة الاجتماعية، وحاجة اسمها العار، والاسرة مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشي مع بعض من ورا اللي ايه، من ورا الجدار. ادي اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين، وعارفين اللي بيحصل في مصالح حكومية، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل. دي مفسدة. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير تقوم تاخده توديه حضانة من الحضانات، جراش، ما اسمهاش حضانة، اسمه جراش. الوادي جرش فيه لحد ما يتطلع من الشغل، تاخد خلاص. هناك اللي الجراش ده الجدع السايز بتاع الجراش، لا عنده رحم ولا عنده قلب، لانه موظف، ها؟ ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه، ولاد يتنطط يقعد يطبطب عليه وبس يا حبيبي، لا، برضه فيش عندها قلب ولا رحمه ولا الكلام ده. كل حاجه تلعب العيال بقى اي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير، يطلع من الحضانه على المدرسه. اهم فتره في حياه الولد اللي بتخليه يبقى عنده رحمه وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبه، غليظ القلب، ما عندوش رحمه، يحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقولك في الحصيله بنساعد في البيت و الحياة وأعباء الحياة والكلام. أرضى المرأة اللي بقالها 20 سنة موظفة تاخد كام؟ تقسيم الصلاة 300-400 جنيه، ها؟ ما هو أكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق، ها؟ 300-500 جنيه، وانا ما اظنش 500 جنيه حد يطلع فوقها بقى، ها؟ 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانة، وممكن تكون داخلة في اقساط غسالة ثلاجة بوتاجاز، ها؟ وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام ده. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما، بتوفر كام تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا. يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع، مش هتقدر توفر اكثر من 200 جنيه، 200-250، يعني في 365 يوم 2500. يا للهوان، ويا للمهزلة، واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات، ها 300 يوم تطلع تشتغل انا في زي حرة، المدير يأمرها ما تقولش لا، ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم وتطاطي راسها، ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخل البيت برمى شنباتها لجوزها. مين اللي فرعانها وخلاها كده؟ تطاطي مديرها وتبرم شنباتها لجوزها. مش ده انقلاب موازين؟ رجل أجنبي لا يحل لها أن تخاطبه إلا لضرورة، قاعدة تشتغل تحت إمرته وممكن تكون سكرتيرة له ولابسة بقى محزق والكلام ده ولا تفيدة، شكلك مش حلو تنظف يا تفيدة وانت جاي، ها حط بقى الكلام ده، في ناس أضياف بيقول ولازم يشوفوك إذا انت واجهة المكتب. وتقوم المرأة اللي بتبذل جهد في التزين والكلام ده هو تروح البيت خلصانه فطفانه، تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي، يجي جوزها يلاقي عرق مرق، ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت. وما عدناش ايه الرجال بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق. ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده، ولا عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحيه ولا جلسه تلبس نقاب ولا بتاع، نرضى الحرب الضروس قائم على قدم الوثاق. بنات في كليه الطب يجوا يقولوا لي ماده التشريح والاختبار العملي دكاتره بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال، يا مش هيديني الدرجه، وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها ويوصفي لي المرض العري ده طالع منين وهيطاق امتى، واذا ما عملتش كده تسقط. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا، ما اعرفش اقول لها كده، انا كمان محكوم عندي نصوص، عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبه، انما فرض عليها ان تكون اما لله، فرض العبودية على الكل، ده الوظيفة اللازمة اللي مفيش حد يعرف يتفك منها، ويتفك منها يدخل النار. اي وظيفة تانية ممكن تتفك منها؟ ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي او ان انا اشتغل بقى قواد ولا بتاع، مش لاقي لومة العيش والكلام، لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه الحرم الا اذا وصلت الى معنى الضرورة الملجئة، يا تاكل يا تموت، بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات، انما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجملة. لما تيجي البنت او لا اتركي، يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة، وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط، فانا مش رايح. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ، اراضيه فين؟ قال مسجد فلان. فجاءت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الولا قدمت لها بمقدمة، قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي وانا اسير كما انكم اسرى، والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم كل ما فيها أنني مبلغ، أنت سميع وأنا متكلم، وأنا لا يجوز لي أبدا أن أغير الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا كان فيه ضوابط شرعية أغيره، لأن أنا مش من صلاحيات إن أنا أبدل الحكم الشرعي. تمام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أرضي الناس جميعا، فدي حاجة من اثنين، يا إما أقعد في بيتي وأقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا إما إذا تكلمت أتكلم بالحق، وعياذا بالله أن أكون كأبي حسل. أبو حسل ده اللي هو الضب، الضب ده ما بيزعجش حد أبدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فالأرنب مسكته وقالت له لا أنت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة، لازم نتحاكم. قال لها على كيف أعلى مفخلك اركبي، عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لأبي حسل. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد أن يكتب الأخبار يروح لأبو لمعة، ها؟ زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا، ها؟ حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وانه واقع على ام راسه ان هو اول فتح الباب يكون واقع على الهوية، وده اللي حصل. ارنب، وانتم عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اختارت قاضي القضاء بتاع هذا القاضي ده الضب، عرفنا ان القضية ضايعة. خدت الديك وقفت على الجحر، يا ابا حسل. فقال سميعا دعوتهما، هيتفزلك بقى، ها؟ ما صدق انه بقى قاضي بيشتهي نعمة، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجة ده ما بيصدق توصله ده تخاف منه. قال سميعا دعوتهما، قالت اني اختصمت انا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. فقال، قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة، قال حلوة فكليه، قالت فخطفها مني هذا فأكلها، قال ما يبغي إلا الخير، قالت فلطمته، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني، قال حر انتصر، قالت فاقضي بيننا، قال قد قضيت. خلاص طلع الديك مش غلطان، خلاص. والارنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي ان يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد الى جهنم. انا بقول واقول وساقول ان شاء الله ما استطعت الى ذلك سبيلا، كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات، كلام نهائي فيش فيه نقد ولا ابراء، مش محتاجين النسوان في الكلام، الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة، نعمل تمريض نسائي كامل، كلية طب كاملة ليس فيها رجل، ماشي الكلام، عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غيرش مانع، وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من محرم. اذا كانت الدولة تعمل التدابير دهيت مفيش مشاكل، لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع، قبله من قبله ورده من رد، كل واحد متعلق بعرقوبه ومفيش حد هينفع حد. والله العظيم وانا قلما احلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم انه لن ينفعك احد، بص لنفسك فقط وانظر الى نجاتك ويوم موتك، هذه ليلة صبحها يوم القيامة، يا لها من ليلة ما اطولها على الميت. فلما يقعد يعذب بقى عشان كان بيصون قوانين الاخرين وبدعوى ان انا بتنفذ القانون وبان انا بعمل، لا والله لن ينفع كذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت، لكنها هتصف انها ربك وهيحاسبك. يعني انا كل ما اقعد احيانا يلزوق اللي فات ده كله عماله ترني في ودني كده ودماغي حكايه قراتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش، وقال ان الممثل ده في فتره من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمه رفيعه المستوى تسال عنه، بيسالوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام، واليوم اللي تفسح فيه في حديقة المستشفى كان يوم المكلم، روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرضه، والذي كلمه عفت لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق، إن حيجي يوم من الأيام يتجلى لك ربك ويقول لك أنت راضي. دي مكلمة من عبد لطفته لفوق ونسي مرضه، انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى، بقول له رضيت، خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي اضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مغفرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت؟ ده الواحد كل ما بيفتكر، أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك، انك انت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وانت عارف الواحد ساعات لما ايديه ما تبقاش لايحة بيمسك اسنان يقول لك مسكها بايده واسنان، حط الاسنان مع الايد لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعضه. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعضه وانت بتمضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا كأنك جبت جبل رميته على الارض، كل طبقة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك تعمل ايه؟ ها؟ تبقى هتتجن. ودي ايه؟ تك كده اهو بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بين ايديه واسنانه لان الاسنان فيها قوة اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفروا لنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، احنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها، ما يوفروش بالضوابط الشرعية بكل امرئ حجيج نفسه، تبقى دكتورة وفاشلة في حياتها الزوجية. عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ، عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده. 6 سنين ماشية في طريق الذنب من الاختلاط والتقعيص في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده. وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس يقولك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم، ففضلا عن باقي زي التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي ملوش اي قيمة ومعنى. خلي الست لسانها طول كده تعليم بيعلها تقعد تناير في جوزها وتقعد تقول له لا يا جوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان دول اعمل بيه ايه؟ سلاح هتحارب مين بيه؟ ها؟ وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات وست اخواتهم ومستكرة وان تعليمها كله يروح، عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي ما قلت لكم شبابنا ورا ليه ابهاتهم وامهاتهم كده؟ علموهم الجبن ولقمة العيش مقدمة على كل حال. اسعى يعد وانا اسعى معاك، معرفوش من الدين الا كده. بس وقول اعملوا. اعملوا اللي هو الشغل يعني. مش وقول اعملوا زي صلوا مثلا. لا، يقول له وقول اعملوا عشان يروح الشغل. لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بينيل وما يقولوش وقول اعملوا. كأن الصلاة طالعة بره العمل. المرأة اللي لها فتنة الشرع بقى عمال يقفل عليها. ما تختلطش بالرجال. ما تسافرش لوحدها. قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مفعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقل يقول يجوز للمرأة ترتقي المنبر وتصلي امام بالرجالة وتوطي وتسجد قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء اوله. طب اول صفوف النساء فين؟ ورا الرجالة كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال. ده عايزها تبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ امينة ودود. ده انا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد واقفة بتسويهم، واحدة لابسة قط وشعرها عامل كده والتانية لابسة ستريتش والواد بيقول لها استقيمي. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف؟ رجال على ستات خلطبيته جايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهل اغبياء اغبياء، يعني حتى في دي مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الاسلام يدخلوا حاجة غامضة، اي بني ادم يقراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبهة، ها؟ فيوم يبلع ما يكتشفهاش الا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لاغلب الناس، انما اغلب المثقفين ينطلي عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه خلطبيطة قالوا بيقدم للإسلام، طب اعدلها شوي اعدلها، يعني خلي يعني رجالة والستات ورا الرجالة ولا اي حاجة او اي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث ان المرأة ثلاثة ام فضلا عن تخطب الجمعة، يقول لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام. فأغبياء، والحمد لله رب العالمين انهم يعني بيقدموها بالسراد. واحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولان احنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت ارجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها اشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم. هل يجوز لمسلم ان يكفر سواد المشركين؟ انا لا اعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في اعيادهم واسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليه أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنهم يستهلوش غير كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بقول أهو كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جولة عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق، يطلع ايه ده؟ اين ازواجهم؟ ازاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم؟ مش قادر افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيض ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. انا عايز اطلع بقى يوم شم النسيم اتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا، يسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم. شم ايه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من ايدي علمائهم ضاعوا. هو انتوا لكم من غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك اجرا. هي ده بدهية كانت موجودة عند السلف، ارض عملين ناطح فيها هو. كثير من الثوابت عايزين يهزوه، احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا، مقصودش من حقنا احنا، من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين الا يخالفوه، ان دي طاعة لله ورسوله ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام، بنقول القرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها، وأولها ده وراء الرجالة، طب ليه خير صفوف النساء آخرها؟ قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى برا البيت أقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الأول لازم هتطلع بدري، تمام. وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا يخذلهم ساعة ولا ساعتين الوقت بتلبسوا والمش عارف بتعملوا. وانتوا كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول لي ستة بلاب ساعتين. انا نازل دلوقتي اهو خمس دقايق وتكوني تحت. تجيلك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. خلاص؟ فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع وتلحق الصف الاولاني تقضي وقت طويل. الجامع زحم. عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص. عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص لديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحة غير قرب العصر. تمام؟ لكن المرأة اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحدة وطلعت اول واحدة. يبقى مدة بقائها خارج البيت أقصر ما يمكن. الشرع حريص على كده. بل قال لها وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. أنت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني إيه؟ ها؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش. لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تصلي في اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يقل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لا، في مسجدها. الا ان يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاع في الكلام ده هترجع برصيد ايماني، ده موضوع تاني رخصه له. صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها. ايهما استر وامن واكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده انا قافل الشباك وقافل الباب ومش بخلي بني ادم يبص علي واصلي في الصالة، ايه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الاوضة احتلك في الثواب. يبقى في بيتها وامنة ولا ادخلي كمان في الاوضة، والاوضة الضلمة بقى وقفل عليك ولا شوفي اكن حتة في الاوضة كمان وصلي فيه. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يقول لها يجيز لها انها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الادلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في امامة المرأة او في تحصين الاسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تدريه حتى لا يفتتن بها الشق الاخر من البشرية انا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلها في الجحر وهي بتطيع ربها. أفيسمح لها انها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقعد في وسط رجالة حتى تكون منتقبة وتقعد في وسط رجالة كمان وتبقى شغالة في وسط رجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما اذكر ان الاسلام مع حرصه الشديد على ذلك اباح للمرأة ان تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بره موضوع العبادة. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها. وطبعا انتوا عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت. درات المية دي ما كانتش في البيوت عند العرب، كانوا بيقرفوا منها. انما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء. تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شاف عرفها من ايه جسامتها وطولها. قال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. من غيرة عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث منها آية الحجاب. قال يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حججت نساك فنزل الايه؟ نزلت الآية. فكان عمر بن الخطاب غيور. طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل ايه في طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل ايه؟ كونك عارفها وهي متغطية كلها هتعمل ايه أكثر من كده؟ هتلبس شوية لخفة مثلا؟ يعني شوف من غيرة عمر انه حتى لو طار يداري جسمها بأي حاجة إن شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يدوق عشان ما نعرفش مين اللي جوه الدولاب، مين اللي ماشي. لو طال يوصل الأمر كده كان بقى يتعمل من شدة الغيرة. الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة. فلما سودة رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، وكان في بيت عائشة. قالت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الإيد الشاه مثلا عليها كده ايه فتفيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجة. قالت عائشة: والعرق في يده سبوش، وانزل عليه أخذه ما يأخذه من الوحي إذا نزل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي لما بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول إنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه، قال: فأنزل عليه فكادت فخذي أن ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشافي شديد البرد، حذروا منه مثل الجمال من العرق. فأخذه ما يأخذه من البرحاء والعرق، ثم سري عنه فقال: قد أذن لكن في قضاء حوائج كل. ده قرآن؟ ده قرآن؟ سنة. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ أهدى دليله تاخدوا كده علشان إن إحنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر القرآن بس كذاب. الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق بشرط طبعا أن تكون متجلببة وتتعامل بأقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ساغ ولا بتاع، ها؟ وتقعد بقى تمحلس للراجل عشان تجيب لها أحسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغافلة ما تعملش كده. والأصل إن الراجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته والاختلاط. عيالها إذا كان لها ملهاش بقى تخرج بشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات: مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت داريها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا قلتش بالكلام، لا ده نساء الصحابة كانوا بيخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم بتطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة برضه، ويوم أحد بسبب اللي حصل من الهرجله والبتاع ده والكلام، انا اللي اقول رايت خدم سوقهما شاف بطن رجل عائشه، بطن رجل عائشه وهي بتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بترتفع، ما كان اي بني ادم بيجري بيبقى شاف. رايت خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى، وهم يعني ينقران بالقرب في افواه الجرحى. فيش مانع ان اذا احتجنا الى النساء ان احنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.